أصعب من الفرقة خيوط النهاية، وأصعب من الثنتين تفقد لك إنسان، إنسان إيه إنسان نادر وآية، إنسان قلبه غيم ولسانه إحسان، إنسان غير وكل خصلة حكاية، مكسب حقيقي للشدايد ولا زمان، مستودع صراري بير الوصايا، لو خان وقتي وقرب الناس ما خان، تشوف به حب البشر والهدايا، يشوف كل الناس أحباب وأخوان، تحس أنه للفضيلة مراية، يحرجك في روح التعامل والإيمان، ذاكر لرب دوم هذا كفاية، يا حظه اللي مسكنا كل وجدان، ذاكر لرب دوم هذا كفاية، حظه اللي مسكنا كل وجدان. مليون حرف ورواية، له بالحشا مليون وردة وبستان، لو صار عندك نام صون ورعاية، وكل بها الله واستند فيك حيلا، ذاكر لرب دوم هذا كفاية، يا حظه اللي مسكنا كل وجدان، ذاكر لرب دوم هذا كفاية، يا حظه اللي مسكنا كل وجدان. تبين والأقدار للعبد ميدان، سافر وشوفه لا لا معايا، لا لا بدوني راح من دون عنوان، ودعته الله والبقى بصدقايا، أصحابي اللي شانهم بالوفا شان، ودعته الله والبقى بصدقايا، أصحابي اللي شانهم بالوفا شان.